تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. هذه الصفات في الآيات الثلاث الأولى، صفة الشديد المحال وصفة المكر وصفة الكيد، هذه الصفات هي من الصفات التي لا يوصف بها رب العالمين سبحانه وتعالى على سبيل الإطلاق، وإنما يجب أن تكون مقيدة، فتقول هو خير الماكرين مثلا، أو يمكر بالماكرين ويكيد بالكائدين ونحو ذلك. فقوله وهو شديد المحال، المحال والمماحلة يعني الكيد والمكر، والمكر هو تدبير خفي، المكر هو تدبير خفي يتضمن إيصال الضرر بالممكور به من حيث يظن أنه ينتفع، مكر. كيد وتدبير خفي يتضمن إيصال الضرر بالممكور به من حيث يظن أنه نفع. والمكر في الإطلاق ليس صفة مدح وليست صفة ذم، بل أحيانا تكون صفة مدح، وذلك إذا توصل بها إلى حق ودفع بها باطل ومكر فيها بالماكرين، مثل الحرب وجهاد الكفار، المكر والكيد ممدوح. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة، وكذلك لا بأس أن يكيد ويمكر أعداء أن يمكر المسلمون بأعداء الله. وقد يكون المكر والكيد مذموما، وذلك إذا كان على سبيل الظلم ومضرة الناس، تمام؟ أما بالنسبة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يمكر بمن يستحق أن يمكر به، لذلك ليس من صفات الله المكر هكذا مطلقة، وإنما يمكر بالماكرين ويكيد بالكائدين، وهو خير الماكرين. وهو شديد المحال أي شديد المكر، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، لاحظ وهم لا يشعرون، لأن المكر تدبير خفي، فأن الله سبحانه وتعالى كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وهذا من المكر. يملي للظالم يعني لا يعاجله بالعقوبة، تجد الإنسان ظالم ومجرم وقاتل ولكنه عايش سنة سنتين عشر عشرين، هل هذا نجاة من العذاب كونه عاش كم سنة؟ ها؟ هل هذه نجاة؟ لا، هذا مكر، مكر بالله، لأنه كلما ازداد حياة وازداد ظلما ازداد عذابا، صح ولا لا؟ فسيجازى بعذاب يتمنى أن لو ما عاش أصلا، أو على الأقل عاش أقل من المدة اللي عاشها، فيتبين له أنه وهو مستانس أنه عايش ويأكل ويشرب ويظن أنه منتفع، ولكن هذه الحياة حياة مضرة، لأنه يزداد بها ظلما وطغيانا فيزداد بها عقوبة وجزاء. إن الله ليملي للظالم يعني يمهله ولكن لا يهمله سبحانه وتعالى. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، هؤلاء الكفار يظنون نفسهم أذكياء، يظنون أنفسهم من أهل الذكاء، ولا يعلمون أنهم أغبى خلق الله، فإنهم يكيدون كيدا والله يكيد كيدا. فأمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إذن هذه بالنسبة لصفة المكر. وقوله إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هاتان الآيتان فيهما صفة العفو لله سبحانه وتعالى، وفيها صفة المغفرة، وفيها اسم الله سبحانه وتعالى العفو. فالعفو صفة لله لها اسم وهو اسم الله العفو، فإن الله كان عفوا قديرا. وكذلك فيها إثبات صفة المغفرة واسم الله الغفور، الله اسمه الغفور واسمه الغفار سبحانه وتعالى. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. العفو المقصود به التجاوز عن السيئات ومحو آثارها، يعني عفى الشيء يعني محى، عفى أي محى، عفى أثره أي محى أثره. فالعفو أن يتجاوز الله سبحانه وتعالى عن سيئاتنا ويمحو آثارها فكأنها لم توجد. أما المغفرة فهي مشتقة من الستر، ومنه المغفر. تعرفون المغفر؟ المغفر هو الدرع وما يوضع على الوجه بما يسمى اليوم الخوذة، يسمى قديما المغفر لأنه إيش؟ يغطي ويستر الوجه. فالعفو بمعنى المحو، والمغفرة بمعنى الستر. ومن هنا هل العفو أبلغ من المغفرة أم المغفرة أبلغ من العفو؟ أيهما أفضل وأبلغ، العفو ولا المغفرة؟ العفو شلون؟ والمغفرة وقد تكون موجودة. جميل. بالكلية. جميل. جميل. طيب كلامكم صحيح، وهناك قول آخر بالعكس، بعض العلماء قال العفو أعظم وأبلغ، وبعضهم قال المغفرة أعظم وأبلغ. فإن المغفرة كما قلنا هي الستر، والعفو هو المحو، محو آثار السيئة. فمن هنا قال بعض العلماء العفو أبلغ، لأن الستر مجرد ستر المعصية ويعني تغطيتها، أما إزالتها بالكلية كأنها غير موجودة أفضل من مجرد أن تستر. واضح؟ لكن ذهب آخرون إلى العكس، قال لا، فإن الستر أعظم وأبلغ، فقد يعفو الله بعد الفضح، لأن العفو لا يستلزم الستر. فممكن الإنسان يفضح ويكشف ستره ولا تستر معصيته ثم يعفو الله عنه. واضح؟ وعلى كل حال فأيهما أبلغ هذا لا يؤثر، فنحن نسأل الله العفو والمغفرة. وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في كل صباح ومساء سؤال الله العافية، اللهم أني أسألك العفو والعافية، العفو والعافية. فإن الله كان عفوا قديرا، لا يكمل العفو إلا مع القدرة، لأن العفو بدون قدرة هل له قيمة؟ أنت مو قادر أصلا. يعني كأن واحد ضعيف يأتي جبار فيظلمه ويضربه، وهذا الضعيف لا يستطيع أن يصل إلى حقه، فيقول له تدري شلون أنا عفوت عنك، مو غصب عليك، أنت مو قادر تسوي شيء. هل قوله عفوت عنك له قيمة؟ يعني لو واحد قال لا ما نبيك تعفو عنه يقدر يسوي شيء؟ ما يقدر يسوي شيء. فالعفو لا تظهر قيمته إلا مع إيش؟ مع القدرة، صح ولا لا؟ العفو عند المقدرة، لذلك الله جمع بينهما فقال فإن الله كان عفوا قديرا. وقوله وليعفوا وليصفحوا، وتعلمون أن هذه الآية في سورة النور نزلت بسبب حادثة الإفك لما تكلم مصطح وهو قريب أبي بكر الصديق رضي الله عنه في عائشة رضي الله عنه، كان من جملة من تكلم، وكان أبو بكر رضي الله عنه يحسن إليه بالمال، فمع الأسف لم يقابل هذا الإحسان بالإحسان فتكلم في عرض ابنته، فحلف أبو بكر رضي الله عنه أن يقطع عنه هذا الإحسان. من حقه ولا مو من حقه؟ من حقه، ولكن الله أراد أن يكون أفضل منه فقال وليعفوا وليصفحوا، سامح. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ فقال أبو بكر بلى والله، فعفى عنه وأرجع له إحسانه مرة أخرى. وهذا فيه معشر الأحبة فضل عظيم جدا للعافي عن الناس الذي يسامح الناس ويعفو عنهم ولا يحمل الحقد والغل والحسد والبغضاء، وإنما دائما ما يعفو ويسامح، فهذا ثوابه أن يغفر الله له وأن يعفو الله عنه. لذلك ما أجمل وأحسن أن تعفو عمن أساء إليك وترجو بذلك أن يعفو الله عز وجل عنك، يعني صفر العداد، قل اللهم أني قد عفوت وسامحت وحللت كل من أساء إلي وظلمني رجاء أن تعفو عني وأن تغفر لي وأن ترحمني. والمرجو من الله أن يعفو عن هذا الإنسان، وهذه الآية صريحة في هذا، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، قال وقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين، صفة العزة لله سبحانه وتعالى، وهذه الصفة لها اسم أيضا وهو اسم الله العزيز، اسم الله العزيز. والعزة تعني القوة مع الغلبة والعلو، هذا معنى العزة، الجمع القوة والغلبة والعلو، ونحن نستعملها حتى، فلان عنده عزة وكرامة يعني قوة وغلبة وعلو. فالله سبحانه وتعالى قال ولله العزة ولرسوله، هذه الآية في سياق الرد على المنافقين الذين قالوا إيش؟ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منا الأذل، فقال الله سبحانه وتعالى ها ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وفبعزتك لأغوينهم أجمعين، والعزة معشر الأحبة لا تنال إلا بالارتباط بالله سبحانه وتعالى. لذلك المنافقون يظنون جهلا منهم أنهم إذا والوا الكفار وصادقوهم وداهنوهم أنهم يرتفعون بذلك، ولكن هم واهمون. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال أيضا في آية أخرى أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ويقول الله سبحانه وتعالى إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. إياك أن تظن أن هناك عزة بغير طريق الدين، إياك لا تعتقد أنك ستكون عزيزا بغير الدين، أنت ممكن أن تكون حيا عايش لكن عيشة ما فيها عزة، ولا كرامة. وهناك فرق بين الإنسان أن يكون حيا، حتى البهائم حية، حتى الحمير عزكم الله والبغال، الحياة ليست مقصدا مرادا لذاته، صح ولا لا؟ المقصد الحياة العزيزة، هذا هو المقصد، ولا حياة عزيزة إلا بالارتباط بالله سبحانه وتعالى، فلله العزة ولله العزة ولرسوله. أيضا قال: وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وجاء أيضا في سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك. تبارك كلمة تدل على التنزيه والتقديس من جهة، وعلى دلالة البركة والزيادة والخير والنماء من جهة أخرى. تبارك الله تحمل معنيين: معنى التقديس وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص، ومعنى البركة والزيادة والنماء عن والخير. وصيغة تبارك تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يبارك، لا أنه يبارك، لذلك لا يجوز أن تطلق هذه الكلمة إلا على الله، تبارك الله فقط. لماذا تبارك؟ لأن بركة الله سبحانه وتعالى ذاتية ليست خارجية، أما ما سوى الله من المخلوقات التي فيها بركة فهي مباركة، فلا يصح أن تقول تبارك فلان أو تباركت، أو يقول مبارك عليك الشهر، يقول علينا وعليك يتبارك، هذا خطأ. الذي يتبارك هو الله عز وجل، بمعنى أن بركته ذاتية، أما بقية المخلوقات التي وصفها الله بالبركة أو وصفها رسوله صلى الله عليه وسلم بالبركة، مثل المطر: وأنزلنا إليكم ماء سماه الله ماء مباركا، والبكور: بورك لأمتي في بكورها، يعني في أول النهار، ووصف الله البركة في أعلى الطعام وفي آخره إلى آخره، هناك أوصاف كثيرة وصف أن فيها البركة، كلها مباركة، لكن الذي يتبارك هو الله عز وجل. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، يعني ذي العظمة. وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقد سبق معنا أن السمي هو الشبيه وليس له سمي سبحانه وتعالى. وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وهذا أيضا مرت معنا، أي ليس له مثيل. فلا تجعلوا لله أندادا، أي نظراء وأنتم تعلمون. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني نظراء وأشباه، تعالى الله عما يقولون. وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وهذه كلها، هذه الآية كلها نفي، وفيها نفي عن نفي صفات النقص عن الله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، نفى عن الله الولد، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يسبح لله أي ينزه الله، ينزهه عن النقائص. ما في السماوات وما في الأرض، له الملك يعني الكامل، وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، تبارك هنا مثل تبارك اللي قبل شوي، نفس المعنى. الذي نزل الفرقان، والفرقان هو القرآن، سمي بذلك لأنه يفرق بين الحق والباطل، وأعداء الإسلام اليوم لا يريدون هذا الفرقان، يريدون الناس كلهم شيء واحد، الكافر مختلط مع المسلم، مع اليهودي، مع النصراني، ولا يفرق بينهم، وهذا من الكفر الذي لا يفرق بين اليهود والنصراني، والذي يريد أن يجعل اليهودية مثل النصرانية مثل الإسلام، هذا دين جديد ينبغي أن يكفر به. بل نحن نقول إن الدين عند الله الإسلام، والقرآن فرقان. لماذا فرقان؟ لأنه يفرق، يضع حدود وحواجز بين المؤمن والكافر. نعم لا نظلم الكافر ولا نعتدي عليه، ولكن مو معنى هذا أن نخلي صحيح نخلي صح. فبعض الناس يلبس مثل اليهود، قال الله عنهم ولا تلبسوا الحق بالباطل، فيسمي أشياء بغير حقيقتها، فيقول هذا تسامح، تعايش، تعايش سلمي. فإذا قيل لك هل أنت مع التسامح ولا لست مع التسامح، شو تقول؟ ماذا نقول؟ هل نحن مع التسامح؟ إذا قلنا لا بيقولون عنا أنتم متشددين مجرمين. شو مو مع التسامح أنتم؟ شلون أنت لستم متسامحين؟ وإذا قلنا إيه ضعنا، صار اختلطت السالفة، فماذا نقول؟ نفصل، فنقول إيش نقول؟ مرفوض. وإن كان أحسنت، القاعدة في الألفاظ المجملة أن تفصل وألا تقبل على إجمالها، مثل التسامح، مثل الحرية، مثل التعايش. فلا يجوز أن تقول أنا مع التعايش مع الأديان، هذا خطأ. بعض الناس يتعمد يقول هالكلمة علشان يمشي مع هذا الفريق ويمشي مع هذا الفريق. إذا هذا قال له قال لا أنا قصدي التسامح، يعني عدم الظلم، وهذول يقولهم لا أنا معاكم. لا لا لا، يجب أن يكون هناك وضوح. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. الله نهى عن استعمال الألفاظ المجملة. كلمة راعنا كلمة مجملة تدل على إيش؟ معنى صحيح ومعنى باطل. المعنى الباطل يعني راع من الرعونة، واليهود كانوا يتعمدون أن يطلقوا هذا اللفظ تنقيصا من مقام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لهم إيش قاعد تقولون؟ قل لا إحنا قصدنا شنو؟ راعنا يعني شنو؟ من المراعاة. وإذا خلوا إلى بعضهم ضحكوا، قصينا عليهم، عرفت الفكرة؟ فالله سبحانه وتعالى نهى عن الغموض في العبارات حتى لا يلتبس الحق بالباطل، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، خلاص، وقولوا انظرنا. كلمة انظرنا لها معنى واحد بس، ما لها مجال أن يتسرب من خلالها معنى باطل، واضح؟ وهذه قاعدة. فلا تستعمل العبارات المجملة إلا مع التفصيل، خصوصا في هذا الزمن. فما يصير تقول أنا مع التعايش مع الأديان وتسكت، هذا خطأ. نحن نقول أنا مع التعايش مع الأديان بمعنى عدم ظلم أحد، مع الإقرار بأحقية دين الإسلام وبطلان ما سواه، هذا صح. تبي التعايش بهذا المعنى؟ حاضر أعطيك من التعايش بهذا المعنى، أبشر. لكن إن كنت تقصد بالتعايش يعني امتزاج الحق بالباطل وتلبيس الحق بالباطل وكلكم حلوين كلكم زينين كلكم صح، لا لا لا، هذا يعني من الضلال المبين. والمصيبة أن من يأتي بهذا المعنى يستعمل وينزل ألفاظ شرعية، يقول تسامح النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما بعثت بالحنيفية السمحة، وينزل ألفاظ على عبارة باطلة، وهذا من الضلال المبين ومن تحريف الدين. نعم النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر الناس تسامحا وكان أكثر الناس عدلا، لكن كان يقول لليهودي أنت يهودي كافر مخلد في جهنم إذا مت على اليهودية، قالها صراحة: ما من يهودي ولا نصراني سمع بما جئت به فلم يؤمن به إلا كان من أهل النار. ليش تتركون جزء وتأخذون جزء؟ وهذا أيضا فعل اليهود: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. إذن فنحن نقول الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان لأنه يفرق الحق عن الباطل ويضع حدودا واضحة لا غموض فيها، ويسمي الأشياء بأسمائها، يسمي الكفر كفر والإسلام إسلام. نعم ما أظلمك ولا أعتدي عليك وأعيش معك في وطن واحد، ما عندي مشكلة، لكن مو معنى هذا أني أقول أنت صح وكلنا صح. لا لا، مو كلنا صح، أنت كافر. إذا مت على هذا أنت مخلد في جهنم. ترى بالمناسبة هو أيضا يقول عني نفس الشيء، يعني حنا يقولون لا تقولون كافر، هو مكفرني ومكفر كل من سواه أصلا. يعني مجرد اعتناق دين تلقائيا تكفير ما سواه، يعني الكفر مو سبة هي بمعنى شتيمة بقدر ما هو توصيف، توصيف عقدي معين. واضح؟ طيب، قال: ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا سبحانه وتعالى ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. هذه الآية تنفي ما يسمى بتعدد الآلهة. بعض الناس يقول: ما المانع، احنا نؤمن أن الله موجود لكن قد يكون في هناك إله ثاني وثالث ورابع. نقول هذا خطأ عقلي أصلا، وقد أشار الله سبحانه وتعالى في هذه الآية لعدم إمكانية هذا الاحتمال عقلا. شلون؟ قال عز وجل: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن يعني لو فرضنا هذا الاحتمال، وهنا بدأ النقاش العقلي، وهذه من الآيات النقلية المتضمنة للأدلة العقلية. إذن يعني لو فرضنا أن هناك إلهين لذهب كل إله بما خلق. إله يعني خالق، يقول أنا هذا تبعي وهذا تبعي، ولا على بعضهم على بعض، لأنه ما يكون الإله إلا عاليا، ما يكون إله معلو عليه، فما رح يقبل أحد أن يكون فوق الثاني. فإذا صار واحد فوق الثاني إذن هذا مو إله، ولا يمكن أن يجتمع، لأن إذا اختلف في أمر، واحد يقول يمين والثاني قال يسار، واحد يقول لا هذا المكان أبي شجر، واحد يقول لا أنا أبي بحر، في عندنا ثلاث احتمالات. احتمال أن يمشي كلام الاثنين، وهذا مستحيل عقلا لأن هذا مكان واحد، يا يكون شجر يا يكون بحر، يصير يكون شجر وبحر نفس الوقت؟ مستحيل. أو يمشي كلام الأول ويلغى الثاني فيكون هو الإله، أو يمشي كلام الثاني ويلغى الأول فيكون هو الإله. إذن العقل لا يقبل أن يكون هناك إله إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية تخاطب عقولنا. إذن يعني لو فرضنا هذا اللي تقترحونه أو تحتملونه، لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، ويصير العالي هو الإله. سبحان الله، شلون الناس تفكره؟ سبحان الله عما يصفون، تنزه الله عن أوصافهم هذه، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال، لا تقيسوا الله بخلقه، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش، الفواحش هي المعاصي المنكرة الكبيرة التي تستقذرها القلوب السليمة والفطر السليمة، مثل الزنا واللواط وغير ذلك. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق يعني الظلم، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذه الآية عظيمة جدا، فيها أصول المحرمات، والتي من ضمنها القول على الله، ويدخل في القول على الله تحريف وتأويل كلام الله بغير دليل. أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، إيش دراك أن الله يقصد ويريد بهذه الآية كذا وكذا. قال وقوله الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش في ستة مواضع، يعني ورد صفة الاستواء في القرآن الكريم في سبعة مواضع، هذه وستة أخرى، في سورة يونس وفي سورة الأعراف وفي سورة الرعد وسورة طه وسورة الفرقان وسورة السجدة وسورة الحديد. والاستواء صفة ليس لا يشتق منها اسم، فليس من أسماء الله المستوي. والاستواء على العرش، والعرش هو أعظم المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وقد وصفه الله في كتابه الكريم بعدة صفات، منها قوله عز وجل الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، فوصف العرش بأنه عظيم. ومنها قول الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومنها قول الله سبحانه وتعالى ذو العرش المجيد على قراءة الكسر، لأن القراءة المشهورة ذو العرش المجيد، فيكون المجيد صفة لله وصف لذو، لكن في قراءة حمزة وغيره من القراء جر المجيد، فيكون وصف لإيش؟ للمضاف إليه وهو العرش، فيكون وصفا للعرش ذو العرش المجيد، والمجيد هو الواسع. يكفي أن نعلم أن الكرسي هو موضع القدمين، شوف العرش خل على جنب، الكرسي اللي هو المفروض أصغر من العرش جاء وصفه في آية الكرسي في قوله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض، فما بالك بالعرش؟ إذا الكرسي اللي هو موضع القدمين يسع السماوات والأرض، العرش كيف؟ يكفي أن تعلم أن الله العظيم وصفه بالعظيم، لذلك لا يوجد أعظم من العرش. وقد اختلف العلماء هل هو أول المخلوقات، احنا هو اتفقوا على أنه أعظم المخلوقات، لكن هل هو أولها أم القلم؟ خلاف. قال الإمام ابن القيم في النونية والناس مختلفون في القلم الذي سبق القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أم بعده؟ قولان عند أبي العلى الهمداني، والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان. فرجح ابن القيم رحمه الله أن العرش ليس فقط أعظم المخلوقات، بل هو أول المخلوقات أيضا. وقد جاء في وصف العرش أيضا أن له قوائم، تعرفوا القوائم؟ يعني أرجل، أعمدة، كيف صفتها؟ لا ندري. ما الدليل على أن العرش له قوائم؟ الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه البخاري في صحيحه، وفيه وصف الصعق لما يصعق القوم، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام فأكون أول من يفيق، فإذا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أكان في من صعق أم جوزي بصعقة الطور، يعني ما أدري هل صعق معانا لما صعقنا ثم صحى قبلي، ولا لا لم يصعق هذه المرة اكتفاء بصعقة الطور اللي ذكرها الله في سورة الأعراف. فدل هذا الحديث على أن العرش له قوائم. والعرش أيضا محمول تحمله الملائكة. قال الله سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربه. كم عدد الملائكة الذين يحملون العرش؟ 8. ويحمل عرش ربك يومئذ فوقهم 8. فسبحان ذو العرش. هذا العرش الرحمن قد استوى عليه، والاستواء كما قال الإمام مالك معلوم في اللغة، وهو الاستواء بمعنى العلو والاستقرار والارتفاع. لكن مثل ما قلنا قبل قليل، استواء الناس والبشر والخلق ليس كاستوائنا. الله ذكر استواءنا في القرآن أصلا، فقال سبحانه وتعالى: لتستووا على ظهوره. وذكر أيضا استواء السفينة، سفينة نوح، فقال عز وجل: واستوت على الجودي، صح ولا لا؟ وذكر استواءه هو سبحانه وتعالى، قالوا: ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. فذكر استواءنا على الدواب، واستواء السفينة على الجودي، واستواءه هو. هنا استواء، هنا استواء، هنا استواء. فالإنسان المؤمن العاقل يعلم يقينا أن هذا الاستواء ليس كهذا الاستواء، ليس كهذا الاستواء. فما لداعي التأويل لما يأتي من يؤول يقول: لا لا لا لا تدير بالك، مستوى استولى أي ملك. قل لحظة، أنت من قال لك أن استوى بمعنى استولى؟ قال عقلي. أنا مو معقول استوى يعني يشابه المخلوقين. يقول له طيب، الله في القرآن ذكر أن السفينة استوت على الجودي، وذكر أن الرحمن على العرش استوى، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المعنيين، وأنتم تزعمون أنهما يدلان على التشابه. لماذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر خطير كهذا؟ ليش سكت؟ فإن قلتم لا هم فاهمين والعرب يدركون العربية، قل طيب القرآن لهم خاصة ولا إلى يوم القيامة؟ إلى يوم القيامة. فإذا كنتم تدعون وتزعمون أن هذا الظاهر كفر، فقد سكت النبي عليه الصلاة والسلام عن تنبيه أمته عن الوقوع في الكفر، وهذا أمر خطير. زائد، لما تقول الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى، هذا فيه أن الله سبحانه وتعالى الله مستولي على كل كائناته. شنو ميزة العرش؟ ما الميزة إذن العرش؟ 2. قالوا دليل ذلك أن العرب تدعي أو تقول استوى بمعنى استولى، بدليل بيت الأخطل الشاعر المشهور غياث بن غوث التغلبي: النصراني يقول كان عنده بيت يقول: قد استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي. أولا هذا البيت ليس في ديوانه، ويقال إنه مصنوع عليه، هذا واحد. 2. لو فرضنا أنه صحيح، هذا الأخطل نصراني خبيث، له أبيات في ذم الإسلام أصلا، له أبيات طويلة جدا يقول في ضمنها: ولست بصائم رمضان طوعا، ولست بطاعم لحم الأضاحي، ولست بسائق عيسى بكور إلى بطحاء مكة للنجاح، ولست ولست ولست، كل شرائع الإسلام يتبرأ منها. فتركتم كلام الله الواضح وتخذت بيت النصراني. ثم طبعا ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة أبطل هذا التأويل من أكثر من 40 وجه، 40 وجه، أكثر من 40 وجه على بطلان تفسير الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى. لذلك مثل ما مر معنا قاعدة السهلة الواضحة الحكيمة العليمة، أن نقول الاستواء معلوم، نعرف معنى الاستواء من حيث المعنى، وهو بمعنى العلو والاستقرار والارتفاع. أما الكيف فمجهول، لأنه سبق معنا أن الكيفية تعلم بأحد 3 أمور: بالرؤية، أو برؤية النظير أو بالخبر الصادق، وكلها منتفية في حق الله عز وجل. فلم نرى الله ولم نرى نظيرا لله ولم يأتنا خبر عن كيفية استواء الله، فنسكت ونقول نؤمن بأن الله استوى استواء يليق بجلاله وعزته بكيفية لا نعلمها، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. واضح يا أحبة؟ طيب. قال وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. الآن سيتكلم الله عن الآيات التي فيها علو الله عز وجل، ورافعك إلي، وقول بل رفعه الله إليه، وقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هذه الآيات أو بعض الآيات الدالة على العلو، ونحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى علي. قد سبق معنا معرفة أنواع العلو الثلاثة: علي في ذاته، وعلي في قدره، وعلي في قهره. علو ذات وعلو قدر وعلو قهر، وهذه آيات واضحة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية أين الله فقالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، والحديث رواه مسلم في صحيحه. فيقول قائل كيف لا تقول أن الله في السماء، لأن هذا يستلزم أن الله في جهة، ويستلزم أن خلق الله وهو السماء محيط بالله. نقول لحظة، من قال لك؟ من اللي خلاك تفترض هذه الافتراضات؟ لماذا لا تنظف طريقة تفكيرك من التشبيه وتؤمن بهذه النصوص بدون تشبيه يا أخي؟ نحن نعتقد أن الله في السماء عال مستو على عرشه بائن من خلقه. ما معنى بائن من خلقه؟ يعني خلقه لا يحيط به سبحانه وتعالى. احنا إذا صعدنا إلى السماء دار مدارنا سماء، فوقنا وتحتنا يميننا ويسارنا، صح؟ لأن مخلوقات، لكن الله لا يحيط به خلقه، فهو فوق السماء عال مستو على عرشه، عال بذاته، بائن من خلقه. يعني بائن يعني منفصل، ما يحيط به خلقه. واحد يقول لي شلون كيف؟ نقول له لا كيف، لا تفكر بالكيفية، أنت عليك أن تؤمن بهذه الأوصاف وبهذه الحقائق. فإن قال قائل كيف تقول الله في السماء، ردينا على كيف لكن بنمشيها، ونحن نعلم أن الكرة الأرضية مكورة، وأن الذي في الشرق يشير إلى السماء والذي في الغرب يشير إلى السماء، وكلاهما يشير إلى جهة مناقضة للأخرى، هل كلهم صحيح؟ نقول نعم. واحد يقول شلون كيف؟ نقول تدري أنت سؤالك هذا سؤال خاطئ، وسبب خطئه أنك شبهت الله بخلقه. ليش؟ لأن سؤالك هذا سيكون صحيحا لو قلت لك أنا في الشمال وفي الجنوب في نفس الوقت، راح تقول شلون؟ أقول لك صح، معك حق، أنا مستحيل أكون في مكانين في نفس اللحظة، صح ولا لا؟ لكن أنت تتكلم عن الله الذي قال الله عن نفسه ليس كمثله شيء، فسؤالك غير صحيح، سؤالك مبني على مصمم على مخلوق مو على خالق. وهذا السؤال لولا أنه قيل، ويمكن بعضكم سمعه، لما ذكرته. أن والله اللي في تحت خط الاستواء يقول الله في السماء فيشير، واللي في القطب الشمالي يقول الله في السماء ويشير، وكلاهما يشير إلى جهة غير الأخرى، أقول نعم، شو المشكلة؟ الله سبحانه وتعالى مو مثلنا حتى تقيس الأشياء عليه، وآخر وكما سيأتينا في حديث النزول شلون ينزل الله؟ نقول ينزل الله سبحانه وتعالى نزوخا حقيقيا يليق بجلاله، بس كيف؟ نقول الله أعلم. إذن يا أحبة، من أكبر الخلل في هذا الباب هو دخول التشبيه، هنا المشكلة. لكن لو أغلقنا باب التشبيه بمفتاح قول الله عز وجل ليس كمثله شيء انتهى الموضوع، لما احتجنا لا إلى التأويل ولا إلى التعطيل، خلاص، لأن أصلا مو وارد عندنا، غير وارد. فالتشبيه فالتأويل بالنسبة لهم دواء، لكن نحن نقول إحنا ما عندنا الداء أصلا اللي تبول له دواء، أنتوا عندكم هذا الداء مشكلتكم، إحنا الداء لسنا مصابين به، إحنا لم نصب بفضل الله بداء التشبيه، مع أن يقولون أنتم مشبهة أنتم مجسمة، لا إحنا أبعد الناس عن ذلك. من استمسك بطريق السلف الصالح وهو طريق النبي عليه الصلاة والسلام هو أبعد الناس عن تشبيه الله بخلقه وعن تحريف كلام ربه سبحانه وتعالى. إذن يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب، كل هذه النصوص تدل على علو الله سبحانه وتعالى على الصفة التي ذكرناها. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض إذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هنا الآيات التي تدل على صفة المعية، الله سبحانه وتعالى معنا. والمعية معشر الأحبة نوعان، معية عامة ومعية خاصة. فالمعية العامة تعني العلم والإحاطة، فالله معنا بعلمه وإحاطته، وهذا لكل الناس. وهناك معية خاصة وهي بمعنى النصرة والحفظ والتأييد، وهذه لعباده المخلصين. والآن سنستعرض هذه الآيات ونعرف أي المعيتين المقصود. ففي هذه الآية هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وقد عرفنا أن الله خالق كل شيء، ثم استوى على العرش وعرفنا معنى الاستواء، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهذا كل عرفناه، وهو معكم أينما كنتم. هذه معية عامة ولا خاصة؟ عامة. وهو معكم أينما كنتم، كافر مسلم الله معك بعلمه، والله بما تعملون بصير. ظن بعض الجهال أن المعية هنا بمعنى المخالطة، فقالوا بشيء اسمه وحدة الوجود، أن الله في كل مكان، وهذا من الضلال المبين. الله سبحانه وتعالى ينزه أن يختلط بشيء من خلقه، بل هو بائن من خلقه، لكنه معنا بعلمه، مطلع يسمع ويرى سبحانه وتعالى. قال وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، إلا هو معهم أينما كانوا. المعية عامة ولا خاصة؟ ها، معية عامة. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، معية عامة ولا خاصة؟ خاصة. وهذه الآية هي مخاطبة النبي عليه الصلاة والسلام لصاحبه في الغار أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لا تحزن إن الله معنا، يعني بحفظه وتأييده ورعايته ونصره. وقوله إنني معكما أسمع وأرى، معي خاصة ولا عامة؟ خاصة، أي موسى وهارون أي معكما أسمع وأرى وأؤيد وأنصر. وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أي عام ولا خاصة؟ خاصة، معهم أي بالنصر والتأييد. واصبر إن الله مع الصابرين، خاصة ولا عامة؟ خاصة. وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، معية خاصة. قال وقوله ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وفي قراءة كلمات ربك. وقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. هذه الآيات تدل على صفة الكلام، فالله سبحانه وتعالى من صفاته الكلام، يتكلم بحرف وصوت يسمعه من كلمه سبحانه وتعالى، سمعته الملائكة وسمعه موسى عليه السلام. ودليل ذلك هذا، من أصدق من الله حديثا، من أصدق من الله قيلا، الله يقول ويتكلم، لذلك نحن نقول قال الله تعالى، يقول الله تعالى. وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، الله يتكلم. قوله وكلم الله موسى تكليما، وهذه الآية واضحة وصريحة لأن الله أكدها، وبذلك يقضي على من ادعى المجاز. لأن بعض الناس يقول لك كلم، أي كما بعض المعتزلة ممن ينفي صفة الكلام، أي جرحه بمجاريح الحكمة، كلام فاضي، كلمه من الكلم وهو الجرح، هذا كلام فاضي. ليش؟ لأن المصدر الاسم إذا أكد انتفى المجاز. فلما مثلا تقول أنا قتلني كلامك، مقصود شنو؟ ممكن يكون مجازي قتلني يعني أذاني أو تعبني، صح؟ لكن ما يصير تقول قتلني قتلا، إذا قلت قتلا معناته قتل حقيقي، لأن المجاز لا يؤكد، تمام؟ فهنا لما قال عز وجل وكلم الله موسى تكليما، يعني كلام حقيقي يليق بجلال الله. فيأتي بعض الناس يقول لا، الكلام يلزم، احنا ما ذبحنا إلا يلزم، يلزم منه أوتار صوت بلعوم وأسنان ولسان. قل له وقف وقف وقف، أنت قاعد تتكلم عن منه؟ إنسان، صح، كمل. الله، لا لا، من قالك؟ منو قالك يلزم؟ من وين جبت يلزم؟ من وين؟ أنت شبهت، أنت قست، أنت شفت واحد مخلوق يتكلم وعنده لسان وبلعوم وحبال صوتية وظنيت أن ما في كلام إلا هذا. لا لا لا حبيبي، الله سبحانه وتعالى لا يشبه خلقه، لا تفترض افتراضات وتحاكمني عليها وتقول أنت أثبتت أن الله يتكلم إذن أنت خليت الله مثل خلقه. لا لا، أنت اللي خليت الله مثل خلقه، أنت اللي شبهت أصلا. احنا أبعد الناس عن التشبيه، احنا نقول لا يشبه خلقه، والله يتكلم شئت أم أبيت، كلاما حقيقيا، كيف يتكلم ما ندري، الله أعلم، لكنه يتكلم، لأن الله قال إنه يتكلم، إذن هو يتكلم سبحانه وتعالى. ومنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وهذه كلها واضحة. طبعا بعضهم حاول يحرف في قوله وكلم الله موسى تكليما، حرفها تحريفا، يعني تحريفا نصيا، فرفع موسى ونصب لفظ الجلالة، ف قال الصحيح أن نقرأها وكلم الله موسى تكليما، يعني موسى اللي تكلم. نقول لزين شو تسوي معه ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ما رح تقدر تحرفها، صح ولا لا؟ ما تقدر، وكلمه ربه ما تقدر، لو تقلبها يمين يسار ما تضبط، واضح؟ زين. وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، هذا أيضا يدل على صفة الكلام. وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، هذا كلام. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، وقوله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. هذا كله يدل على الكلام. وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وهذا يدل على صفة الكلام. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا. وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك. لو أنزلنا، وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وهذا كل هذه الآيات تدل على صفة الكلام، وأن من كلام الله عز وجل القرآن الكريم، فهو كلام الله. نحن نعتقد أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وقاله ربنا سبحانه وتعالى ونزل به جبريل عليه السلام على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. قل نزله روح القدس، يعني جبريل عليه السلام، من ربك ابتداء الغاية بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. نختم بهذه الآيات. وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، رؤية الله يوم القيامة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك. قال على الأرائك ينظرون. وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفسرت الزيادة بأنها إيش؟ النظر إلى وجه ربنا عز وجل. وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وفسر المزيد بأنه النظر إلى رب العالمين. أحسنت. وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير، من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. صدق رحمه الله. وكل هذه الآيات هي نماذج من الآيات التي فيها شيء من صفات الله سبحانه وتعالى، وهذه الصفات ثابتة نؤمن بها مثل ما مر معنا، من غير نؤمن بها على الحقيقة على الوجه اللائق بالله، من غير تكييف ولا تحريف، ومن غير تعطيل ولا تشبيه. والنظر إلى وجه الله جاء في السنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته، الأولى من الضم والاجتماع والثانية من الضيم، وكلاهما منتفي. وهنا ليس تشبيها للمرء بالمرء، وإنما هو تشبيه للرؤية بالرؤية، فلا يظن أحد أن هذه الحديث فيه تشبيه. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، ليس ذلك تشبيه القمر بالله، لا تعالى الله، وإنما تشبيه النظر بالنظر، تشبيه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن تدبر كتابه وحسن الاستفادة من آياته، وأن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجه ربنا عز وجل من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. فضل الشيخ. أحسن الله إليكم. يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، السؤال هل العرش والكرسي يدخلان في قوله كل من عليها فان، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه وأنهما يثنيان، أم أن هذه الآيات من جنس قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها؟ نعم، طبعا في اللغة العربية العموم قد يطلق ويراد به الخصوص، ومنه تدمر كل شيء، فكل شيء لفظ من ألفاظ العموم ولكنه عموم أريد به الخصوص. فقوله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه قد يحتمل أن المراد به خصوص أو استثناء من هذا ويدخل في ذلك والله أعلم العرش، هذا الأمر محتمل ولا حرج في اعتقاده، ولكن هل قال به أحد العلماء؟ نحتاج نراجع هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أليس من الرد على أن لله عينين فقط قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن ربكم ليس بأعور، أن العرب كانوا يطلقون العور على من له عينان فقط؟ صحيح، هو هذا. احنا قلنا أن دليل أن لله عز وجل عينين حديث إن الله ليس بأعور، والعور لا يطلق إلا على من له عينان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من يستشهد بقول الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار نرد عليه أن هذا في الدنيا، فإن قال أنكم تؤولون ظاهر النص كيف يكون الرد عليه؟ لا لا، الله سبحانه وتعالى قال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. بعضهم استدل بهذه الآية، طبعا المعتزلة، هؤلاء المعتزلة ينفون رؤية الله يوم القيامة، واستدلوا بأدلة، منها قول الله سبحانه وتعالى قال لن تراني في قصة موسى عليه السلام، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، وقالوا لن تدل على النفي المؤبد. واستدلوا كذلك بقول الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. أما الجواب على الأولى فإن لن تراني تدل على التأبيد، أي في الدنيا، أو لن تراني الآن، وليس بالضرورة أن تكون نفيا للتأبيد حتى في الآخرة، ليس في اللغة العربية ما يدل على ذلك. أما قوله عز وجل لا تدركه الأبصار، فحتى لو سلمنا جدلا أنه عام في الدنيا والآخرة، فالإدراك أخص من النظر، الإدراك أخص من النظر، بمعنى أننا إذا نظرنا إلى الله قد لا ندرك الله يعني بتفاصيل رب العالمين، هذا ما نقدر عليه، يعني لا نحيط به علما، وهذا لا ينفي أننا نظرنا إلى وجهه. واضح الفكرة؟ فلا تدركه الأبصار يعني لا تدرك كنهه وحقيقته وجميعه وكله، وهذا لا ينفي أننا ننظر إلى وجهه. واضح؟ نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين التعايش مع الكفار وقول النبي صلى الله عليه وسلم أخرج المشركين من جزيرة العرب؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام أخرج المشركين من جزيرة العرب اختلفوا في تفسيره، فبعضهم قال جزيرة العرب هنا ليس المقصود الجزيرة العربية، وإنما المقصود الحجاز، يعني من مكة والمدينة، ولا يلزم من ذلك إخراجهم من بقية المدن العربية، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقول هذا الحديث تعايش مع اليهود والنصارى في المدينة، والصحابة منهم الخلفاء، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتح بيت المقدس أقر النصارى فيها وسمح للمسلمين أن يعيشوا في بيت المقدس ولم ينههم عن ذلك، فما في تعارض. الحديث هذا أمر بإخراج اليهود والنصارى عن الحجاز، عن مكة والمدينة، ولا ينفي ذلك جواز التعايش معهم في غير ذلك، طبعا بشرط عدم إقرارهم على دينهم وأن دينهم حق إلى آخره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ورد في صحيح مسلم يا عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد من قتالهم، فكيف توجيه الحديث بما ذكرتم من أن التثنية تدل على معنى اليد؟ بأن إيش؟ من أن التثنية تدل على معنى اليد. أن إيش؟ التثنية. إيه، أن التثنية تدل على إيش؟ معنى اليد. أنا قلت التثنية تدل على معنى اليد؟ أنا ما قلت كذي، ما فهمت السؤال، عيد السؤال معلش. ورد في صحيح مسلم يا عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم، تمام، فكيف توجيه الحديث بما ذكرتم من أن التثنية تدل على معنى اليد؟ هل أنا قلت أن التثنية بمعنى اليد؟ أنا ما قلت هذا أصلا. منو صاحب السؤال يشرح لي معلش، يمكن أنا فهمت خطأ، أو واحد فهم السؤال يشرح لي. التثنية ما تجي إلا على الحقيقة؟ أنا ما قلت أن التثنية ما تجي إلا على الحقيقة، أنا ما قلت، أنا أقول إن تفضل. تمام. تدل أن التثنية تدل على أن ليس المقصود القدرة. تمام. إنما المقصود اليد مع الحديث. تمام. ففي الحديث لا يدان له مع القدرة. في الحديث لا لا. فهمت السؤال. تقصد إحنا قلنا أن ما يصير نؤول اليدين بالقدرة لأن هذا يستلزم منه تثنية القدرة، يعني لا قدرتين صح؟ فكيف لا يدان؟ لا ما في هنا لا يدان، هؤلاء لهم يدان، واليدان تدلان على القدرة. نحن لا ننفي على أن القدرة تستفاد من وصف اليد، يعني نحن نعلم أننا نثبت لله اليد، واليد يلزم منها القدرة والعطاء والكرم، فهمني؟ فنحن لما نقول لا نؤول، نحن نرد على من ينفي اليد ويحط بدالها القدرة، لكن نضع اليد ووراءها القدرة ما عندنا مشكلة. لذلك نحن نفسر صفة اليد، نقول اليد نثبت اليد لله، وما تدل عليه من القدرة والكرم والعطاء ما عندنا مشكلة. فنحن نثبت اليدين في هذا الحديث وما تدل عليه من القوة. تضحت؟ من لوازم اليدين. لكن الخطأ اللي احنا قاعدين نرد عليه اللي هو لا يجعل مو من اللوازم، يجعلها بدل عن اليدين، فيشيل اليدين ويحط القدرة بدالها. هني يقول ما تركب، لكن لما اللي يثبت اليدين ويثبت لوازمها ما عندنا مشكلة. فمثلا يقول لك الرحمة إرادة الإنعام، احنا ما ننكر أن الله يريد الإنعام، احنا ننكر تفسير هذه بهذه. نحن نقول نثبت لله رحمة تليق بجلاله تقتضي إرادة الإنعام، ما عندنا مشكلة. واضح؟ طب صلى الله عليكم. يقول السائل ما هو الأمن الفكري وكيف يمكن تحقيقه، وهل هو مهم للأذكار؟ ما هو الأمن الفكري؟ كلام عام، هذه بلا محاضرات. أمن الفكري باختصار هو التوازن والوسطية في كل شيء، عدم الغلو في كل شيء، لأن اضطراب الفكر والتشدد فيه في كل أي اتجاه سواء إفراط أو تفريط يؤدي إلى خلل، لأن الفكر هو محرك الفعل، كل فاعل وراء فعله فكر، هذا الفكر إذا كان منحرفا سيولد أخطارا. يعني مثلا الإلحاد أخطر فكر ممكن أن يتبنى في المجتمعات. لماذا؟ لأنه لا يقيد الإنسان بقيد. وأنا سألت مرة ملحد، شاب ملحد، عن المخدرات، هل عندك مشكلة في المخدرات؟ قال لا أبدا. قلت له لو أنت مسكت أو كان لك من الأمر شيء، قال أسمح بالمخدرات بأنواعها عادي جدا، ما عنده قيود. فالأمن الفكري المقصود فيه الاتزان في الفكر والوسطية، والتي هي اتباع الكتاب والسنة، لأن أي خلل في الفكر وغلو فيه في أي اتجاه وخروج عن الحقيقة فيه يولد فعلا خاطئا أيا كان هذا الفعل. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل هل هناك صفات لله معلومة الكيفية؟ هل هناك صفات لله معلومة الكيفية؟ لا أدري، ما مر علي. لا، ما يمكن هذا، لأن مثل ما قلنا الكيفية تحتاج إلى ثلاث أشياء، فإذا جاء خبر يبين صفة كيفية معينة يمكن، أنا ما مر علي. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول السائل هل يعتبر أننا علمنا كيفية صفة السمع عند الله لأننا علمنا أن الله يسمع كل شيء؟ لا، هناك فرق بين أن تعرف أن الله يسمع وبين أن تعرف كيف يسمع. فنحن البشر كيف نسمع؟ من خلال الأذن، الصوت له ذبذبات، هذه الذبذبات تقرع الأذن، وفي الأذن فيها طبلة وفيها مش عارف إيش، نقدر نشرح الكيفية، لكن بالنسبة لله ما ندري. فعلمنا أن الله يسمع لا يعني أننا علمنا كيفية السمع. نعم. أسأل الله عليكم. يقول السائل كنت في اختبار جماعي على الحاسوب وحدثت معي مشكلة خارج إطار الاختبار، والمعني بمعالجتها يقول لي لا شأن لي وضربني، ثم بعد مدة فجرت كفرات سيارتي هل علي شيء؟ سويت؟ سويت؟ فجرت كفرات السيارة. فجرت كفرات سيارته؟ طيب السؤال شنو الحين؟ تفجرته خلصت، ايش تبي اسوي لك؟ هل علي شيء؟ الله المستعان. انا ما ادري ايش علاقته بالواسطيه هذه. على كل حال اللي فهمته من السؤال ان ظهرنا طالب والمدرس اذاه او شيء ففجر على قولته كفر سيارته. الله المستعان. لا ما يجوز طبعا، لا يجوز ذلك، هذا ظلم وأذى ويعني إتلاف لأموال المسلمين، وهذا لا يجوز. فعليك أن تعتذر وتعوض هذا الأستاذ، وإذا خفت من الاعتذار أن يعني يسبب لك مشكلة إذا كان ما يعرفك، فممكن تعتذر له بشكل غير مباشر عن طريق ورقة أو تعوضه. هذا من الظلم، لا يجوز، لا تعيدها ولا تسوي يعني هالمشكلة مرة ثانية. نعم خلاص، ذاك الله. في أحد عنده سؤال يا شباب؟ من المعلوم أن الله عز وجل لديه عينين أو أكثر، خمس فقط؟ لا إحنا قلنا عينين مو أكثر. عينين طبعا. نعم أو يدين أيضا للقدمين؟ ما أتينا القدمين، لا راح تأتي إن شاء الله. فهل يصح أن نقول أن لله جسم؟ هذه الكلمة، كلمة الجسم وكلمة الجسد، من الألفاظ المجملة. ذكر ابن القيم ابن تيمية رحمه الله أن هل ننفي الجسم عن الله أم نثبته؟ نقول أن هذا محل تفصيل. فإن كنت تقصد بالجسم ما يشبه جسم المخلوق فهذا منفي عن الله. أما إن كنت تقصد بالجسم مجموع هذه الصفات، يعني الجسم بالنسبة لك هي مجموعها، كل ما ثبت لله أنت سميته جسم، لا إحنا نثبت الجسم إذا كان بهذا المعنى. والأصل ألا نتلفظ بلفظ لم يرد في القرآن والسنة، فلم يرد في القرآن والسنة كلمة جسم لله، مفروض نسكت، مفروض السكوت عن النصوص والألفاظ غير الواردة في القرآن والسنة فيما يتعلق بالله. لكن أما وقد قيلت فنقول نفصل فيها، فإن كان مقصودكم بالجسم ما يدل على مشابهة المخلوق فهذا لا يجوز. أما المقصود بالجسم عندك يا سائل أو أي أحد مجموع الصفات أنت سميتها جسم، نقول لا أنا أثبت، هذا مفهومك، إذن أنا أثبته. واضح؟ نقول نثبت الرؤية لله فقط، وهذه الرؤية من أعظم النعيم بس، ونتوقف، ما نقول إيش بالضبط ننظر إليه. الله أعلم. صحيح ورد أن النظر إلى وجه الله، لكن مو بالضرورة يكون فقط الوجه، لذلك نقول الله أعلم. نعم، مو بالضرورة إذا كان عرشه على الماء أن يكون الماء قبل، العرش هو قبل، فكون العرش على الماء لا يلزم أن الماء قبل. الاستواء في اللغة العربية معلومة، هو العلو والارتفاع والاستقرار، هذا باللغة العربية. ولكن الاصطلاح يختلف من كائن إلى آخر، فباصطلاح البشر، أنا بشر، أنا الحين مستوي على هذا الكرسي، حلو؟ كيف أنا الحين استويت عليه؟ أنت قاعد تشوف الحين كيفية استوائي عليه، أنا الحين عالي عليه ومستقر ومرتفع وجالس، استوائي معلوم بالنسبة لك، كيفيته معلومة، جميل. أما بالنسبة لغيري لما أقول لك السفينة استوت، هل مثل استوائي هذا؟ لا، لأنها جنس آخر، هذا وإحنا مخلوقين، فما بالك برب العالمين؟ ما نستطيع أن نقيس مخلوقا بمخلوق في نفس الصفة، صفة الاستواء. أما الله فلا نستطيع، فنقول الله الاستواء معلوم، وهو العلو والاستقرار والارتفاع. أما كيفية الاستواء فتختلف باختلاف الأجناس، ونحن لا علم عندنا بكيفية استواء الله فنقول يستوي استواء يليق بجلاله وبس. واضح؟ أيوة. غرضهم من ذلك اعتقادهم أن إثبات الكلام يعني إثبات التشبيه، لأننا نتكلم، فإذا قلنا إن الله يتكلم فنحن شبهنا المخلوق بالخالق، فلذلك شنو الحل عندكم؟ قالوا ما يتكلم. نعم فضل. لا، استوى إذا كانت استوى في هناك فرق في المعنى، استوى بدون أن تتعدى، وهناك استوى متعدية بعلى استوى على، وهناك استوى متعدية بإلى استوى إلى. فاستوى بدون شيء بمعنى اكتمل، ولا دخل لها فيما نحن فيه. استوى فلما بلغ أشده واستوى يعني كمل. احنا نقولها بالعامية استوى الأكل يعني كمل، زين. واستوى على هو العلو والاستقرار والارتفاع، واستوى إلى بمعنى قصد، ثم استوى إلى السماء وهي دخان يعني قصد لها. فيختلف معنى الاستواء في اللغة باعتبار التعدي، متعدية بماذا؟ واضح؟ هل ليس كل الخلق سيرون ينظرون الله؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهذه من أدلة الرؤية بالمناسبة، لأن إذا هم حجبوا فغيرهم غير محجوبين. المؤمنون سينظرون إلى ربهم، وكل أهل الجنة إن شاء الله ينظرون إلى ربهم، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.